السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، كل سنة طيبين يا جماعة، كل سنة وانتوا إلى الله أقرب، كل سنة ورمضان يجي يغير حياتنا كلها، كل سنة ورمضان يجي يغير قلوبنا وينور قلوبنا وينور طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. واحد أعرفه يعني أخ من الإخوة المجتهدين في الدعوة، ربنا يبارك فيه، سافر فرنسا يدعو إلى الله، راح هناك بار من أكبر البارات اللي معظم اللي فيه مسلمين. فبيقول لي فلقيت واحد مسلم قاعد بيشرب خمرة والعياذ بالله. فبيقول رحت قعدت جنبه، قلت له أنت لو معاك جوهرة غالية قوي وعايز تبيعها، تروح تجيب محل فخم في منطقة فخمة وتحطها في فاترينا فخمة، ولا تروح تبيعها في سوق السمك؟ قال له لا، اجيب محل فخم في فاترينا فخمة في منطقة فخمة. قال له طب انت لا اله الا الله ترميها في المكان ده؟ انت معاك جوهرك لا اله الا الله ترميها هنا ازاي؟ بيقول لقيته بدأ يبكي. فبدأ الشاب يبكي، بيقول وهو بيبكي لقى شاب تاني واقف، شاب يا جماعة على وشه حيرة وعلى وشه حزن وعلى وشه قلق، بيقول له طب انا ينفع توب؟ انا ينفع اصلي؟ انا ينفع ارجع؟ انا بعد كل اللي عملته ده ربنا يقبلني لو جيت؟ انا ممكن باب ربنا يتفتح لي تاني بعد كل اللي عملته ده؟ افتكرت كلمة قاتل المئة وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه لربنا، بيلف على الدنيا كلها ما عدتش قادر ابعد عن ربنا اكثر من كده، ما عدتش قادر استحمل، وبيصرخ في كل واحد يلاقيه هل لي من توبة؟ انا ينفع توب؟ انا ينفع ارجع نظيف؟ انا ينفع ارجع طائر تاني؟ يا جماعة يا اخوانا لو في طريق يوصلني ربنا ويرجعني ربنا دلوني عليه. احنا معانا الليلة قصة يا جماعة، قصة ممكن تكون قصة اي واحد مننا، ممكن تكون قصة اي واحد من اللي قاعدين قدامي الوقت، او واحدة. قصة شاب عادي اتولد في بيت عادي، ابوه وامه مسلمين من النوع العادي، ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقة بدأ يعمل معاصي غير عادية، ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي. وبدأ صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه فيه صور المجلات والقنوات الفضائية والأغاني والكليبات، وبنت الجيران وزميلة أخته وبنت خالته وبنت، وبدأ يكبر في وسط مجتمع حواليه فيه ألفاظ الشوارع، حواليه فيه الفتن، حواليه فيه المعاصي من كل ناحية. ولما صاحبنا وصل لفورة الشباب وصل لدرجة من المعاصي الغير عادية رهيبة، وصل من السيجارة اللي محشية مخدرات لحتة الحشيش، وبسهولة جدا وصل لكاس الخمرة، واول ما شرب كاس الخمرة كل الموبقات بقت سهلة قدامه، ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتكي ان الاحوال بقت غير عادية، صداع مزمن، ما حدش عارف ينام، بيقعد 4 ساعات يتقلب على السرير مش عارف ينام، مخنوق على طول، قرفان، صاحي قرفان ونايم قرفان، حاسس انه مكتئب، حاسس انه مرعوب، حاسس انه قلقان، مش عارف يعمل ايه. ولكن لان صاحبنا عادي متربي في بيئة عادية فضل يدفن راسه في الرمل، معلش كل الشباب كانوا كده، يا سيدي يومين وهتعدي، ان الله غفور رحيم، كل ده شيء عادي. وبدأ الضغط جواه يزيد، وفي ليلة غير عادية كان راجع من سهرة غير عادية، راجع صاحبنا برجليه ماشية بيه مش عارف يروح فين، تايه حطام انسان، نفسه يعيط بس مش قادر، نفسه في حد يسمعه بس مش عارف مين اللي يسمعه ولا يعبره، نفسه في حد يحضنه ويضمه ويفهمه، نفسه في مكان يحتويه ويحميه من العذاب اللي جواه واللي حواليه، نفسه في حاجة بس مش عارف هي ايه، نفسه في جو تاني بس مش عارف يلاقيه فين، حطام انسان، مخنوق بس مش عارف ليه. رجليه فضلت واخداه وهو ماشي ماشي ماشي مش عارف يروح فين. وعند الفجر سمع اذان الفجر بيشق قلبه، اول ما سمع الاذان اترعب صاحبنا، هو مش عايز يسمع الاذان، مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا قد ايه، بدا يجري بعيد عن الجامع، بدا يشوف اي شارع ولا اي حوده يحود منها بعيد عن الجامع وبعيد عن نداء الله، مش عايز يسمع ربنا بيناديه، مش عايز يسمع صوت النداء. وهو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع، وقعوا الاثنين. ولما فاقوا من الصدمه قام صاحبنا العادي ومد ايديه اللي بترتعش الملوثه باخر سيجاره شربها اللي بترتعش من اثر المخدرات، وبدا يقوم الشيخ اللي وقعه. ووقف الاثنين يبصوا لبعض مستغربين، صاحبنا يبص للشيخ، ايه ده؟ هو وشه منور كده ليه؟ هو وشه بيبخ نور كده ليه؟ ده ملك من الملائكه ده ولا ايه؟ والشيخ يبص له، ايه ده؟ اعوذ بالله، ده شيطان ده ولا ايه؟ صاحبنا يبص له، ايه اللبس اللي كله نور ده؟ ده اللبس ده جاي من الجنه ولا ايه؟ والشيخ يبص له، اعوذ بالله، ده لابس ايه ده؟ ده ولد ده ولا بنت؟ صاحبنا يبص له، ايه الريحه الجميله دي؟ ده حاطط ريحه من الجنه ده ولا ايه؟ والشيخ يبص له، اعوذ بالله، ده خارج من بكابورت ده ولا ايه؟ وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب، سواد تحت عينيه، سواد حوالين شفايفه، شعره منكوش ولا دي تسريحه جديده، وبص الاتنين لبعض كأن ده من كوكب وده من كوكب، لغايه ما الشاب بدا يقول بصوت واطي: انا اسف يا عم الشيخ. فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب، قال له: انت مين يا ابني؟ يا خبط على قلب الشاب. انا مين؟ والله ما انا عارف انا مين، والله ما انا عارف انا ليه، والله ما انا عارف يا عم الشيخ. الشيخ بدأ يضرب كف بكف ويقول: مسكين، والله العظيم مسكين. لا عندك، انا مش مسكين، انا عارف طريقي، انا كويس، وساعات ساعات بصلي والله العظيم، انا مش وحش. الشيخ كأنه ما سمعش اي حاجة، قال له: على فين يا ابني؟ يا تاني خبطة في نفس الدقيقة، على فين؟ والله ما انا عارف على فين، والله ما انا عارف يا عم الشيخ. انا من 3 سنين كنت لسه انسان طاهر وانسان نقي، لقيتهم انا عايز السعادة يا جماعة، انا عايز ابقى سعيد. لقيت واحد بيقول لي: انت عايز السعادة؟ هو ده طريق السعادة، امشي في الطريق ده، خد السيجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد. اول سيجارتين شربتهم كنت حاسس ان انا سعيد، يومين حاسس ان انا سعيد وطاير، بعد كده رجعت مخنوق تاني، قلت: يا السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه؟ لقيت صوت بيصرخ في وداني: لا، هي دي سكه السعاده، امال هي فين؟ المحطه اللي بعدها. ايه المحطه اللي بعدها؟ تنزل تقعد على القهوه وتشرب شيشه وتقعد مع الشله بتاعت القهوه. نزلت وشربت وقعدت يومين ثلاثة اسبوع ورجعت مخنوق تاني بعد ما كنت سعيد في الاول. هي السكة دي مفيش فيها سعادة ولا ايه؟ لقيت صوت بيصرخ في وداني تاني: لا، السكة دي هي اللي فيها السعادة، امال فين؟ فين؟ المحطة اللي بعدها. ايه المحطة اللي بعدها؟ تنزل الجامعة وتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي مسج لدي وتبعت مسج لدي وتكلم دي، هبقى كده سعيد. هتبقى سعيد. نزلت واتكلمت وعملت كل حاجه اتقالت لي، شهر اتنين رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد. قلت: يا السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه؟ لقيت الصوت بيصرخ في وداني الاتنين: لا، السكه دي هي اللي فيها السعاده كلها، مفيش سكه تانيه فيها سعاده. طب هي فين؟ المحطه اللي بعدها. ايه المحطه اللي بعدها؟ يبقى بتكلم واحده بس من كل دول، تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها، تكلمها 6 ساعات كل ليله في التليفون بالليل، الاذان الفجر يدن ما تقومش تصلي ركعتين لله، هبقى كده سعيد. شهر اتنين تلاته سته 10 كنت سعيد، وبعد كده رجعت مخنوق تاني. هي السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه؟ والله يا عم الشيخ بينها سكه ما في اخرها حاجه، كل يوم بتورط محطه ورا محطه، كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر وبتخانق اكتر. والله يا عم الشيخ عندك حق، انا مين وانا ليه وانا رايح على فين؟ بدأ الشيخ يبص المنظر، الألم اللي على وش الشاب والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي، يا كل شاب عادي ويا كل بنت عادية. بدأ الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدأ يصعب عليه، بدأ يحس انه غلبان، بدأ يحس ان فريسة وقعت في خوت العنكبوت وتلف حواليها القيوط واتحقنت حقنة سم وتشلت وخلاص، هتتاكل هتتاكل، هتنتهي هتنتهي، ومش هيقدر يخرج نفسه، عايز حد يمد له ايده من بره، عايز حد يقطع عليه الشرنقه اللي اتحبس فيها ويخرجه من اللي هو فيه ويخرجه من الغيبوبه اللي هو فيها. بدا يصعب عليه منظر الشاب، مسك ايده وقال له: تعالى يا ابني، تعالى معايا يا ابني. على فين يا عم الشيخ؟ تعالى يا ابني لبيت ربنا، تعالى الملاذ التايهين، تعالى يا ابني تصالح على ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصلي؟ انا لا مش عارف. تعالى يا ابني، تعالى اتصالح على ربك. وشده من ايده وفضل ماشي بيه وصاحبنا رجليه بتسحب في الارض، لغايه ما وصلوا لباب الجامع. واول ما وقف قدام باب الجامع، يا ايه النور ده، ايه الجو ده، ده بيسجد لربنا، ومنظر هو بيسجد كأن الملائكة بتاعت السماء كلها محوطاه، وده واقف بيصلي وشه طاقة نور مفتوحة، وده رفع ايديه وبيدعي. ياه، انا الوقت لو وقعت في زنقة وحبيت اقول يا رب، هينفع بعد كل اللي عملته ده اقول يا رب؟ وده بيستغفر ودمعة فيها نور السماء والارض كلها نازلة من عينيه، وده ماسك المصحف. المصحف، انا من قد ايه ما مسكتش المصحف؟ انا من قد ايه ما قريتش كلام ربنا؟ انا من قد ايه وانا هاجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ وقف صاحبنا قدام المشهد ده، هدخل ازاي؟ هدخل بكل الوحل اللي انا فيه ده ازاي؟ هدخل من بركة الطين اللي انا جاي منها دي ازاي؟ وبدأت شاشة تتفتح في صدر صاحبنا، منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعة كانت طاهرة وبريئة ونقية، الشيطان معرفش يضحك عليها ويغويها، وهو طلع وطلع اقذر من الشيطان وضحك عليها وغواها. منظر ابوه ومنظر خيبة الامل على وشه وخيبة امله في ابنه وعمره اللي ضاع، وحس ان ابنه خلاص خسر ابنه. وبدأت الشاشة تسرع اكتر، منظر الكاس، منظر السيجارة، منظر رأي الكوتشينة، منظر شاشة السينما، منظر الزنا والرأس والمخدرات والشرب، منظر ورقة الجواز العرفي، منظر سهراته وذكرياته على الرمز بتاعت النت والناس بتصلي الفجر تحت، منظر شو واحد واحد من اصحابه من شلة القهوة وغير القهوة. وبدأ يحس انا هعدي كل ده ازاي، انا هسيب كل ده ازاي، انا هتخلص من كل ده ازاي، انا هقدر اعيش من غير كل ده، انا مش هقدر، مش هقدر. سيب ايدي، انا مش هسيب ايدك، سيبني، انا بكرهك، انا بكره كل واحد زيك من اصحابي بقى زيك وقلب بقى زيك، كل ما بشوفهم بفتكر انا بعيد عن ربنا قد ايه. سيبني، مالكش دعوة بيا، مش هسيبك يا ابني، مش هسيبك تودي نفسك جهنم برجليك. قول يا رب يا ابني، قول يا رب هتقدر، والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر يا ابني. لا سيبني، انا جيت قبل كده وما قدرتش، وغيرك جه وما قدرش، وغيرك جه وقدر، انا حاولت قبل كده ووقعت، وغيرك جه وما وقعش، انا مش هقدر، مش هقدر، سيب ايدي. ونزع ايده منه وطلع يجري يجري يجري لغاية ما راح بيته، ودخل ما كلمش حد، وقفل على نفسه باب الاوضة بتاعته، وفضل قاعد مش عارف ينام، مش عارف يفكر، ومش عارف يعمل ايه. انا ما دخلتش ليه؟ ما الباب كان مفتوح قدامي، ما ربنا فتح لي بابه، انا ما دخلتش ليه؟ انا كان نفسي ادخل، والله العظيم كان نفسي ادخل. وكل ما بمشي في الشارع واشوف باب جامع مفتوح وناس داخله فيه بيبقى قلبي بيتقطع. وكل ما بشوف شاب زي زيه، شاب زي زيه ماشي في الشارع وساب النور على وشه واللعب في وشه وماسك السواك بايديه، بيبقى قلبي بيتقطع. هو احسن مني في ايه؟ انا مش قادر اعمل زي ما هو عمل. ليه هو خد القرار ده ازاي؟ انا كان نفسي ادخل والله العظيم، بس انا هدخل ازاي بالوحل اللي انا فيه ده كله؟ هدخل ازاي من بركة الطين اللي انا كنت فيها دي؟ ازاي؟ انا يا رب نفسي ابقى طاهر ونضيف، بس اخرج من الوحل اللي انا فيه ده ازاي؟ مش عارف يا رب اخرج منه، ما عدتش عارف. انا كنت بحسبها في الاول سكة هخط فيها خطوتين وهرجع، ما عرفش ان انا هتورط التوريط ده، ما عرفش ان ابليس هيستعبدني الاستعباد ده، ما عرفش ان انا افقد ارادتي تماما وهتشل تماما في الطريق ده للدرجة دي، ما عرفش ان انا اعيش الخنقة دي. انا كنت بحسبه طريق سعادة، طلع طريق خنقة الدنيا كلها. انا كنت بحسبه طريق الفرح، طلع طريق الخنقة والحزن والالم اللي في الدنيا كله. انا كنت بحسبه سهل خطوتين وهرجع، انا متورط يا رب، انا بتكلبش في الطريق ده، انا بحقول حقن سم وما عدتش قادر اتخلص من اللي انا فيه، اعمل ايه؟ وبدأت شاشة تتفتح قدام عينيه، منظر صاحبه، منظر صاحبه اللي كان جميل ووسيم وقوي وبصحته، وحرقت قلب امه وابوه عليه لما في جرعه مخدرات زي ده راح في لحظه ودفناه بايدينا. ومنظر صاحبته اللي كانت ملكه جمال وكان الكل هيموت عليها وفي لحظه في حادثه ماتت، ومنظر صاحبه اللي طلعوه من الحمام، من مرحاض الحمام، مات ووشه في مرحاض الحمام وهو بياخد جرعه مخدرات، ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربيه وفلوس والدنيا كلها معاه الساعه 2 بالليل على الطريق السريع مع بنت والعياذ بالله يموت والعياذ بالله وهو في الوضع ده، واهله من الفضيحه يدفنوه من غير ما حتى يصلوا عليه، خايفين من الفضيحه. وبدات الشاشه تسرع، منظر فلان اللي مات فجاه في مارينا، وفلان اللي مات فجاه على الطريق ورايح يعمل مصيبه، وفلان اللي مات بعد سهره كلها منكرات، وفلان وفلان وفلان. يا رب يا رب انا مش عايز اضيع زي ما ضاعوا، يا رب يا رب انجدني، يا رب يا رب اغثني، يا رب انا مش قادر، بس انت اللي تقدر، انا مش قادر اخلص نفسي، بس انت يا رب اللي تقدر تغثني من اللي انا فيه. تحول صاحبنا العادي الواحد، ما عادش حاسس بالفسح العاديه والنكت العاديه والقفشات العاديه. تاني يوم وخارج مع اصحابه، ايه يا عم الكئيب، ايه يا عم مالك، انت في واحده جديده في حياتك ولا ايه يا عم، انت مالك النهارده، ما انتش عادي كده. ومنظر الشيخ شاشه في قلبه مفتوحه، ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر، والله العظيم هتقدر، وهو قاعد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر. نزلوني يا ابني، انت مالك خليق النهارده كده ليه؟ نزلوني، نزلوني هنا يا عم، نزله يا عم، تلاقيه بيحب جديد ولا حاجه. وينزلوه وما يفكرش يروح في اي مكان، رجليه جري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ امبارح، صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليله غير عادي، راح للمسجد وفضل يستنى الشيخ لغايه ما لقى الشيخ جاي، جرى عليه يحضنه ويقول له ادعي لي يا عم الشيخ، والشيخ بيحضنه وبيقول له حمد الحمد لله على السلامة يا ابني، الحمد لله على السلامة يا ابني. يقول له أنا فرحان يا عم الشيخ، أنا حاسس إن أنا صدري كله نور يا عم الشيخ، بس خايف، بس مرعوب أحسن الإحساس ده يروح. أنا نفسي، معقولة يا عم الشيخ ربنا يفتح لي بابه؟ معقولة بعد كل اللي عملته ربنا يقبلني؟ أنا ينفع أصلي؟ أنا ينفع أتوب؟ أنا ينفع أرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ أنا في طريق أقدر أرجع منه لربي ومولاي وحبيبي؟ في طريق؟ لو في طريق دلني عليه. أنا حاسس إن أنا كنت بحب الصلاة أوي، بحب الملتحين والملتزمين أوي، عايز أحضنهم كلهم، عايز أمشي في الشارع أبصهم، عايز أصاحبهم كلهم. أنا خايف أرجع، أنا خايف أقع، خايف ما استمرش. معقول يا عم الشيخ؟ معقول ربنا هيقبلني؟ أنت متأكد إن ربنا هيقبلني؟ انت انا هقدر اتوب، هقدر اسيب كل اللي كنت بعمله، هقدر اعمل كل الطاعات، هقدر اصلي في الجامع، هقدر ابقى انسان تاني، هقدر اتغير. والشيخ بيهز راسه بوشه المنور وهو بيقول له هتقدر، والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر. ومع كل هزة راس من الشيخ، طاقة نور وامل بتتفتح في صدر صاحبنا اللي اصبح من اللحظة دي غير عادي. يا شباب يا بنات، مين فيكم كان زي صاحبنا ده في اول القصة؟ مين فيكم مش عايز ربنا بس لازم لازم لازم يروح لربنا سبحانه وتعالى؟ مين فيكم يا شباب؟ مين فيكم انت لغاية امتى هتورط نفسك في الطريق اللي انت ماشي فيه ده؟ لغاية امتى؟ لحد امتى متعت ايه اللي لقيتيها في الطريق اللي انت ماشي فيه ده عشان تكملي فيه؟ لحد امتى هتفضل مدي ظهرك لربنا؟ لحد امتى هتفضل تورط نفسك في الطريق ده خطوة ورا خطوة؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل ماشي في سكة مفيش اخرها حاجة؟ لحد امتى هتفضلي ماشية في سكة اخرها النار، اخرها جهنم، اخرها السعير؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ كل يوم واحدة جديدة بتتوب، كل يوم واحدة جديدة بتتقب، كل يوم شاب جديد بيتوب، كل يوم واحد بيرجع لربنا. اللي كانوا معانا في رمضان اللي فات والنهاردة ما شاء الله بقى دعاء الى الله في سنة واحدة، احسن منك في ايه؟ احسن منك في ايه؟ اللي عرفوا ربنا احسن منكم في ايه؟ اللي تابوا ربنا احسن مننا في ايه؟ يا شباب، احد الشباب ربنا يبارك فيه يا رب، لسه كان بيتجوز من ايام ووشه ما شاء الله لا قوه الا بالله، وشه نور باللحيه، وزوجته ما شاء الله بنقاب، كان زمان في وحل، كان من المفسدين والعياذ بالله، من المفسدين عندنا، ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى انسان غير عادي. وهو داخل الجامع قابل واحد صاحبنا اول ما شافه راح قام حضنه، اول مره يدخل الجامع صلاه الفجر راح حضنه وقال له الحمد لله على السلامه. ياه، بيقول الكلمة دي زلزلت قلبي، حسيت ان قلبي بيتفلتل وانا بسمعها. يا شباب، هنسمعها امتى بقى الحمد لله على السلامة؟ هنقول لكم وهنقول لنفسنا امتى الحمد لله على السلامة؟ رجعتوا لربكم ومولاكم بالسلامة. النبي هيقول لنا على الحوض عليه الصلاة والسلام واحنا رايحين فرحانين مع بعض، بنجري عليه مع بعض كلنا، وهو بيقول لنا الحمد لله على السلامة، رجعتوا لنا بالسلامة، رجعتوا لربكم ومولاكم بالسلامة، رجعتوا لي بالسلامة. هنقول لك امتى الحمد لله على السلامة؟ هنقول لك امتى الحمد لله على السلامة؟ يا شباب هتقدر، والله العظيم هتقدر، هتقدر تتغير، وهتقدر تثبت، وهتقدر تتوب، وهتقدر تبقى بطل. بس انا خايف ما اقدرش، انا خايف ما اثبتش. انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم، في اول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتاء وسبعة الصبح قاعد بيحاول، انا مش هقدر. دقيقتين بس، اصبر دقيقتين، قوم اشرب بق ميه، اشرب شفطة شاي، قوم بس دقيقتين هتلاقي نفسك فقت. لو كسلت هو كل اللي مطلوب منك تصبر دقيقتين، كل اللي مطلوب منك تصبريه شهر واحد، اصبر شهر وهتلاقي نفسك فقت خلاص وقلت ايه اللي انا كنت فيه ده. يا جماعة والله هي اول خطوة بس. يا شباب لو وقعت قوم وكمل، لو وقعت قومي وكملي، اوعوا تيأسوا، اوعوا تحبطوا ابدا. يا جماعة، من الايات الخطيرة والاسئلة الخطيرة اللي الواحد سألها لنفسه في ايات عباد الرحمن في سورة الفرقان، عباد الرحمن اولئك يجزون الغرفة اعلى درجات الجنة. عباد الرحمن يا جماعة، الواحد سأل نفسه في ايات عباد الرحمن، ليه ربنا في وسط الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. يا رب انت بتتكلم عن الا من تاب، انت بتتكلم عن اللي زنى وتاب ليه يا رب وسط عباد الرحمن؟ عشان ربنا يقول لكل واحد وقع في المكبائر، انت قدامك فرصة تبقى من عباد الرحمن. انا مش بقولك الوقت انت قدامك فرصة تتوب وربنا يقبلك، انا بقولك انت قدامك فرصة تبقى من اسبق الخلق الى الله. انت مفيش حاجة راح راحت عليه. ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله، كل السيئات تتبدل حسنات، كأنك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا. معقولة؟ بس لو جيت صح، لو بدلت صح، لو تبت صح، لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى صح، ساعتها شوف ربنا هيعمل لك ايه. شوفي ربنا هيعمل لك ايه. هل لي من توبة؟ ده انت ليك توبة وتوبة وتوبة. هل لي من توبة؟ ده انت ليك توبة وليك فرصة انك تبقى من اسبق الخلق الى الله. سؤال خطير سألته لنفسي وانا بقرأ سورة الزمر. سورة الزمر بتتكلم عن اعلى زمرة هتدخل الجنة، اعلى زمرة خالص، اول زمرة هتدخل الجنة. لقيت ربنا بيقول في وسطها: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اسرف يا رب، انت بتتكلم الزاني واللي عمل المنكرات والموبقات كلها، انت بتتكلم يا رب اللي اسرف على نفسه في المعاصي، انت بتتكلم اللي ما صلاش سنين، انت بتتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب. في وسط الصوره اللي بتتكلم عن اعلى الزمر ليه يا رب؟ عشان اقول لهم ان قدامك فرصه لسه تبقى من اعلى زمره. عشان كل عاصي يعرف ان قدامه فرصه، مش انه يتوب بس وانه يتقبل بس، انه يتفتح له ابواب الجنه الثمانيه وابواب الفردوس اعلى. هتقدروا يا شباب، هتقدروا والله العظيم، هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات اعداء الامة، هتقدروا تخلصوا من خيوط العنكبوت، هتقدروا تخلصوا من حقن السم، هتقدروا تخلصوا من الكلابيش اللي الشيطان كلبشها في رجلنا في طريق جهنم. هنقدر نخلص وهنقدر نتوب وهنقدر نبقى ابطال يا جماعة. عايزين نتوب لربنا، عايزين نرجع لربنا، عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقول لبعض بقى حمد لله على السلام، حمد لله على السلام. ده هي اول خطوة. كنت بقرأ في قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قلت يا رب دي ما كانتش ساعة، غزوة تبوك كانت شهر يا رب، غزوة تبوك كانت 30 يوم في 24 ساعة، كل ساعة جوع وعطش وعذاب رهيب اتعرض ليه الصحابة. غزوة تبوك يا رب كانت شهر العسرة مش ساعة العسرة. لا، ده هي اول ساعة بس بتاخد فيها القرار، هي اللحظة اللي هتاخد فيها القرار، هي اللحظة اللي هتقرري فيها انك تبقي في طريق ربنا، هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها انك تبقى بطل في الدين، هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها انك تتوب. انا بكلم حتى الملتزمين والملتزمات، احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين. عايزين يا جماعة نتقلب يا جماعة، عايزين نشيل الكسل اللي احنا فيه، الغفلة اللي احنا فيها، المعاصي اللي احنا فيها، شهوات القلب اللي متمكنة من قلوبنا دي. عايزين نبقى شباب غير عادي، عايزين نبقى شباب غير عادي، عايزين تبقوا بنات غير عادية، شباب غير عادي. يا اخوانا عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا، قدامنا الفرصة والباب مفتوح وهنقدر، والله العظيم هنقدر. هل لي من توبة؟ ايوه، توبة وتوبة وتوبة. طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقرة في البرنامج يا جماعة، فترة التوصيات، الفقرة بتاعت التوصيات. وما بقول فقرة زي فقرات العمود الفقري، فقرة يعني حاجة بتصلب طولك، يعني لو نفذت الكلام ده هو ده لازم التنفيذ يا جماعة. التوصيات دي العمود الفقري بتاعنا. الرسول عليه السلام كان بعد الجلسه بتاعته الصحابه كلهم ينطلقوا يشتغلوا بقى. يا اخوانا عايزين، على فين يا شباب؟ على فين الليله؟ على المسجد، جري على المسجد ركعتين توبه بقى، على المسجد ركعتين توبه، نتوب لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فات. ايه المشكله؟ ركعتين التوبه دول يا جماعه للجميع والله، للملتزم وغير الملتزم، ده احنا كلنا معاصي، كلنا معاصي والله العظيم. ركعتين توبه، نعهد ربنا على صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب، الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوه، الشباب اللي عايزين يعملوا الحلقات دي سيرهات ويدوها للشباب اللي بعيد عن ربنا، لسه موجوده على الموقع بعد الحلقه على طول ان شاء الله، هتلاقوها على موقع ويتو الله، الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. وان كان رمضان مش وقت نت، رمضان وقت دعوه، يعني انت لو هتدخل لمصلحه دعويه بس، مفيش اكتر من كده يا جماعه، او عشان تسمع تاني، عشان تتاثر تاني. يبقى اخواننا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد، رمضان ده يبقى نقله في حياتنا. عايزينك تاخد امتياز مع مرتبه الشرف في رمضان ده، عايزينك تاخد امتياز مع مرتبه الشرف. عايزين نقول لكم كلكم: ابشروا بخير شهر مر عليكم منذ ولدتكم امكم بعد نهايه الشهر ده. يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا. ما تنسوش دروس مشايخنا الكبار، دروس اساتذتنا، شيخنا الشيخ حسان، شيخنا الشيخ يعقوب، دروس الصحابه والسلاسل بتاعت التوبه وبتاعت التغيير دي كلها. عايزين يا جماعه ما ننساش السلاسل دي ابدا، نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفرمطه بتاعت الكمبيوتر، نتغير، نتقلب، نخرج من رمضان ناس تانيين، نخرج من بيئه الايمان الرهيبه اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين. على فين يا شباب؟ على حياتنا كلها نغيرها، على ركعتين التوبه ونبدا. طب نعمل حاجه عمليه، نعمل حاجه عمليه. والانسان الصالح بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه. طب يعني حاجه، انا عايزك النهارده تروح على ايد امك وابوك تبوسها، وعلى رجل امك وابوك تبوسها. ليه؟ ده انا اتكسف. مكسوف ايه يا ابني؟ مكسوف في الجنه. مكسوف يا ابني، مكسوف يا بنتي، تعملي حاجه تدخلك الجنه. قومي يا بنتي، الاطباق والمواعين ديت اللي بعد الفطار محطوطه ديت، قومي يا بنتي شطبيها لوالدتك، قومي اعملي حاجه، قومي اعملي. انت هنصلي ركعتين توبه ولا هنروح ولا نغسل يا ست اغسلي لوالدتك وبعد كده روحي صلي ركعتين توبه. يلا يا رجاله، يلا يا شباب، يلا يا شباب انطلاق، يلا يا شباب جيم اوفر. خلاص بقى كفايه علينا الليله كده مع بعض، كفايه جيم اوفر. يلا بس مش جيم اوفر واحد كسبان واحد خسران، كلنا كسبانين مع ربنا. جيم اوفر، يلا انطلاق يا رجاله، يلا انطلاق على الشغل، يلا انطلاق على ان احنا نبقى شباب غير عادي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم انا نتوسل اليك ان تتوب علينا. اللهم اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم ألسنتنا من نطق الحرام، اعصم قلوبنا من تمني الحرام، اعصم بطوننا من اكل الحرام، اعصم ارجلنا من السعي للحرام. يا رب يا رب اغثنا، يا رب اجرنا، يا رب افتح على قلوبنا، يا رب يا رب يا رب. املنا فيك كبير يا رب، يا رب ملناش امل غير فيك يا رب، يا رب افتح لنا بابك يا رب، يا رب اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.